بيني ترى الظروف تحكي من شخص بكثير اصبر علي ترى ظروفي تعبتني ترى ظروفي تحكي من شخص بكثير انا اغضيك ابد ما كان قصدي اكون بعيد عنك ليه ما يصير اصبر علي ترى ظروفي تعبتني ترى ظروفي تحكي من شخص بكثير الله العالم يعلم غراك بقلبي ظروف اجبرتني وخلتني اسير اصبر علي على ظروفي تعبتني ترى ظروفي تحكي من شخص بكثير ليتك معي طبيب داوي همي قلبي يدور للهنا منك تفسير اصبر علي ترى ظروفي تعبتني ترى ظروفي تحكي من شخص يا سنا نجتمع لكن ما ادري متى يصير ونجتمع متى يصير يا الله سنا نجتمع لكن ما ادري